وكل ذلك على أن المصلي متوجه بصلاة إلى الله دون اعتبار القبر. هذا كلام فاسد. لو صلى للميت كان مشركا والعياذ بالله. معلوم أن اتخاذ القبور مسارد يسرد بها لله، وإنما هذا ذريعة إلى الشرك، فنهي عنه لأجل ذلك. وننصح لمراجعة باب المنهج اتخاذ القبور مسارد في كتاب التوحيد وصفحة فتح المجيد، وكلام أهل العلم من المذاهب الأربعة على تحريم ذلك والنهي عنه، ثم كتاب تحديد السبب لفضيلة العلامة الشيخ الألباني، فهو من أجمع الكتب في الأدلة في باب تحذير من اتخاذ القبور مسارد.